بسم الله الرحمن الرحيم. قال الخطيب رحمه الله تعالى: قال أبو شجاع: ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد. ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد. طيب، هذه مسائل، نبدأ بالأولى. قوله: ومن وطئ، أي وقع على امرأته في نهار رمضان عامدا، أي باختياره قاصدا لذلك متعمدا غير مخطئ ولا ناسي، ويعلم أنه حرام، في الفرج فعليه القضاء والكفارة. قوله: في نهار رمضان، أي في زمن الصوم. قال الخطيب: ولو قبل تمام الغروب. وهو مكلف صائم آثم بالوطء بسبب الصوم، أي يكون عليه إثم لأنه خالف فوقع في مفطر من المفطرات، وتكون عليه الكفارة لتغليظ هذا الأمر وعظمه، يكون عليه القضاء لأنه أفسد صومه، والكفارة هل عليه وحده أم عليه وعلى المرأة؟ قال الخطيب: وعليه وحده الكفارة دونها، أي المرأة عند الخطيب الشربيني شارح متن أبي شجاع، المرأة عنده ليس عليها كفارة، إنما الكفارة عليه. قال: لنقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض الحيض أو نحوه، فلم تكمل حرمته حتى تتعلق بها، حتى تتعلق بها الكفارة. وهذا التعليل عليل، وهذه هذا السبب غير واضح، يعني يقول: إنما تعلقت الكفارة في حق الرجل لأن حرمة الشهر عليه عظيمة، لأنه يصومه كله، وأما المرأة فحرمة الشهر في حقها منتقصة، لأنها تفطر أيام حيضها. الكلام هذا ليس بصحيح، حرمة الشهر على المرأة كحرمتها على الرجل، لا فرق بينهما. إنما نهيت عن الصيام والصلاة في زمن حيضها، وهذا من تعظيم، زيادة في التعظيم لشهر رمضان، وليس نقصا في التعظيم بل زيادة في التعظيم. ولهذا أمرت بقضاء رمضان حين تفطره للحيض أو النفاس. وقد يقال كذلك في الرجل إنه يسافر فيفطر، فهل معنى ذلك أنه نقصت حرمة الشهر عنده أو يمرض فيفطر؟ فالجواب أن قوله لنقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض الحيض أو نحوه، معناه تكون صائمة من أول النهار ثم يعرض لها الحيض فتفطر بعد أن كانت صائمة، فتنقص الحرمة عليها، ينقص صومها، هذا الكلام فيه نظر. قال: ولأنها، قال: فتختص بالرجل الواطئ، أي الكفارة، ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع كالمهر، فلا يجب على الموطوعة. هذا تعليل ثاني، أن الكفارة غرم مالي يتعلق بماذا؟ بالجماع، فقاسوه على المهر، فلا يجب على الموطوءة. وهذا أيضا فيه نظر، ويدل على ذلك أن الكفارة ليست غرما ماليا، إنما تكون ما يعني شيئا من المال في المرتبة الثالثة. الأول العتق، الثاني الصيام شهرين، الثالث الإطعام. مثل ذلك أيضا كفارة اليمين يستوي فيها الرجل والمرأة، عتق تحرير الرقبة، فإذا لم يجد فهو مخير بين تحرير الرقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، وهي كذلك. فمن لم يجد يصوم 3 أيام. الرجل والمرأة في هذا سواء، ما يفرق بين الغرم المالي أنه يتعلق بالرجال والنساء ليس عليهن غرم. هذه الكفارة المذكورة فيها غرم مالي على الرجال وعلى النساء. نعم. وكفارة قتل الخطأ أيضا عند أكثر الفقهاء الذي لا يستطيع الصوم ينتقل للإطعام، مع أن الصحيح أنه لم يرد الإطعام في الدليل، تبقى الكفارة على الصيام، فمن لم يستطع لعجزه سقط الواجب عنه. قال: ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع كالمهر، فلا يجب على الموطوءة ولا على الرجل الموطوء. الرجل الموطوء يعني هذا فيما إذا كان رجل وقع على رجل، كما نقله ابن الرفعة. قال: واللواط وتيان البهيمة حكم الجماع فيما ذكر كما شمله ما ذكر في الحد، فخرج بقيد الوطء الفطر بغيره. يعني القول بأن المرأة تخرج من الكفارة قول الشافعية وجماعة من الفقهاء، هذا قول يقابله القول الآخر، وهو أن الكفارة متعلقة بمن انتهك حرمة الشهر بالوقاع والوطء، فتشمل الرجل والمرأة. فإذا قال قائل: أين ذكر الكفارة على المرأة في حديث الذي وقع على أهله في نهار رمضان؟ أجاب من قال بأن عليها الكفارة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الرجل بحاله وقال بعد ذلك الرجل: ما بين لابتيها أفقر مني، قال: خذ هذا فأطعمه أهلك، معناه أنه بقيت الكفارة في ذمته، ويؤخذ الكفارة تؤخذ عليها أو تتعلق بها وتثبت في ذمتها قياسا على الرجل. فإذا المسألة فيها قولان، فالقولان في هذه المسألة قولان فيهما قوة، ولكل قول دلالته وقوته. فمن قال بأنه لا كفارة على المرأة، من أقوى أدلتهم أنه لم تذكر كفارة المرأة في الحديث، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال بأن عليها الكفارة، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من وقع منه الجماع في نهار رمضان أنه يطعم، أو أنه يقوم بالكفارة المعروفة التي هي كما قلنا تحرير الرقبة أو صوم شهرين أو إطعام 60 مسكينا. وهذا عام في الرجال والنساء، والأصل عموم التشريع، فيؤخذ أنها عليها الكفارة كما أن عليه الكفارة. قال الخطيب: فخرج بقيد الوطء الفطر. والذي يظهر والله أعلم في المسألة السابقة القول بإلحاق الكفارة عليها، أن الكفارة عليها ما لم تكن مكرهة، ما لم تكن مكرهة معناه مكرهة أنه يكرهها إكراها فعليا. ليس المقصود أن تتظاهر بأنها مكرهة تقول له نحن في نهار رمضان, قال هذا ما هو إليك, وأخذها إلى فراشه وهي انقادت واستسلمت, هذا ما هو إكراه, الكفارة عليها. إنما الإكراه فيما إذا يعني أشبه أن لماذا أن يقع عليها وهي تدافعه وتقاومه ما استطاعت, هذه مكرهة. أما إذا رضيت وتابعت هذه ليست مكرهة, وإن كرهت ذلك فعليه وعليها الكفارة. فخرج بقيد الوطء الفطر بغيره كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرة فيما دون الفرج المفضية إلى الإنزال فلا كفارة به. نعم, من انتهك حرمة شهر رمضان بأن أكل في نهار رمضان وليس له عذر, أو شرب وليس له عذر, أو أخرج شهوته بما يسمى بالاستمناء أو العادة السرية أو غير ذلك فسد صومه, أو باشر امرأته دون الفرج فأنزل أي خرجت شهوته, هذا كله يفسد صومه, لكن ليست عليه كفارة ككفارة من وقع على امرأته في نهار رمضان, فلا كفارة به. نعم, وهذا الحكم في من كان متعمدا, فإن كان ناسيا فلا شيء على الناسي. وهذا قد يقول قائل كيف ينسى أنه في نهار رمضان؟ نعم, كيف تنسى أيضا إذا نسيه, وكيف تنسى المرأة؟ الجواب قد يقع هذا, الإنسان قد ينسى, فإذا ثبت وصح أنهما نسيا ذلك أو أن أحدهما كان ناسيا فلا كفارة عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, قال قد فعلت. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي في صومه فأكل أو شرب فليتم صومه, وهذا مثله, شرط أن يكون ناسيا, وهذا بينه وبين الله. قال وبقيد العمد النسيان لأن صومه لم يفسد بذلك, وبالاختيار الإكراه, وبعلم التحريم جهله لقرب عهده بالإسلام أو نشئه بمكان بعيد عن العلماء, أن يشترط أن يكون عالما بأن هذا حرام, فإذا كان عالما بأن هذا حرام ثبتت الكفارة عليه. فلو جاءك شخص, جاءك ثلاثة أشخاص, انتبهوا لهذا, جاءك ثلاثة أشخاص, الأول قال أنا أعلم أن من أتى أهله في نهار رمضان أنه حرام, وأن عليه عتق رقبة أو صوم شهرين أو إطعام 60 مسكينا بالترتيب إن لم يجد, هذا الأول. الثاني قال أنا أعلم أن من وقع على امرأته في نهار رمضان أن هذا حرام, لكن ما أدري ما كفارته, ما أدري ما كفارته, نطعم 6 مساكين أو 10 أو 3 أو نصوم شهر أو نصوم 3 أيام, ما أدري ما هي الكفارة, هذا الثاني. الثالث قال أنا أسلمت في شعبان ولا علم لي في أن هذا حرام, فوقعت على امرأتي جاهلا, كان يكون حديث عهد بإسلام في بلد لا يعرف أهلها أحكام الإسلام ويظنون أن هذا ما هو حرام. نعم, فما هي الأشياء المتعلقة بالأول؟ طيب, جاءك أيضا رابع وقال أنا فعلت هذا ناسيا, فما هي الأشياء المترتبة على هؤلاء الأربعة؟ الأول عليه الكفارة والإثم, وهو آثم يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه, وعليه الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. الثاني أيضا عليه الكفارة, كيف عليه الكفارة ويقول لك أنا ما أدري أنها شهرين, لو أدري أنها صيام شهرين أذهب بها عند أهلها, يعني الذهاب بها عند أهلها تبقى شهر ولا أصوم شهرين. كيف نقول عليك الكفارة؟ عتق رقبة أو صوم شهرين. ما هو الدليل؟ الدليل حديث الذي وقع على أهله في نهار رمضان. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله احترقت. قال: ما لك؟ قال: هلكت، وقعت على امرأتي في نهار رمضان. يعلم أنها حرام؟ يعلم أنه قال احترقت هلكت. يدري ما هي الكفارة؟ ما يدري. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فألزمه بالكفارة. قال له: اعتق رقبة. قال: ما عندي. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت هم أفقر من أهل بيتي. أي ما عنده. طيب، الحديث الثالث الذي كان حديث عهد بإسلام لا يدري، جاهل، يقول: أنا ما أدري أنه حرام. ما ليس من يعيش بين المسلمين يقول: أنا ما أدري أنه حرام، هذا ما يقبل منه. لكن كان جاهلا أسلم حديثا أو نعم يا محمد، ليس عليه شيء. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذا ما يدري، جاهل، ما عليه شيء. الرابع الناس ليس عليه شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم، لا ما عليه شيء. لكن القضاء يبقى القضاء الآن. من أفسد صومه متعمدا بأكل أو شرب أو جماع أو غير ذلك، هل يقضي؟ الجمهور يقولون يقضي، لأنه أفسد صومه فيقضي، وهذا قول الجمهور. ومن فعل ذلك عن احتياطا فله ذلك، وإلا حيث الدليل الصريح ما جاء دليل بالقضاء. حتى قال بعض أهل العلم إن يعني القضاء في هذه المسألة ليس عليه دليل، لأنه تعمد ذلك فعليه التوبة والاستغفار. طيب، قال رحمه الله: نعم، لو علم التحريم وجهل وجوب الكفارة وجبت عليه، إذ كان من حقه أن يمتنع. طيب، وقوله بنهار رمضان خرج صوم النذر أو الكفارة. من كان يصوم في غير رمضان، يصوم في شعبان الآن قضاء، يصوم قضاء فوقع على امرأته أفسد قضاءه، هل عليه صوم شهرين متتابعين؟ لا، فسد صومه. كذلك من كان عليه كفارة، كفارة يصوم كفارة 3 أيام أو كفارة، ثم وقع على امرأته، نعم ليس عليه هذه الكفارة التي في نهار رمضان. قال: لأن ذلك في خصوص رمضان، والمكلف خرج به الصبي فلا قضاء عليه ولا كفارة. وبالصائم أن يكون صائما، خرج ما لو أفطر بغير الوطئ ثم وطئ، يعني يكون كان الرجل مريضا فأفطر بسبب المرض ثم وقع على امرأته، صادف، أو كان مسافرا وصل أفطر في سفره وصل إلى بيته وهو مسافر، كان مسافرا وافق امرأته قد طهرت من حيضها واغتسلت فوقع عليها، هل نقول عليك كفارة صيام شهرين متتابعين؟ الجواب لا. طيب، إلى غير ذلك. ستأتي بقية يعني المسائل إن شاء الله. قال: ولا كفارة على من جامع عامدا بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر بالأكل لأنه يعتقد أنه غير صائم. يعني هذه مسألة فيما إذا بدأ أكل ناسيا ثم قال: ما دام أني قد أكلت ناسيا، كملها، وقع على امرأته وظن أنه قد أفطر، قالوا له: أكلك ناسيا لا يفسد صومك فأنت كنت صائم وقد وقع على امرأته، هل تلزمه الكفارة؟ الجواب لا، لأنه ظن أنه غير صائم وأنه قد فسد صومه حين أكل ناسيا. طيب، من جامع في يومين كم تلزمه؟ يعني جامع يومين أو ثلاثة أيام في رمضان في شهر رمضان كم تلزمه؟ كفارة واحدة في الشهر كامل كاملا أم في كل يوم كفارة؟ في كل يوم، في كل يوم كفارة، صوم شهرين. الله يعينه، يداك أو كتا أو فك نفخ. نعم. طيب، لو أن شخصا، لو أن شخصا عنده رقاب كثيرة، عبيد كثيرين، عنده عبيد كثيرون، كان يكون ملكا أو ثريا تاجرا، طيب، فوقع على امرأته فسأل أهل العلم فقالوا عليك ماذا؟ عتق. ماذا؟ عتق رقبة. قال فلان حر، معه 100 200 300، ثم في اليوم الثاني الثالث كذلك يقع على امرأته ويقول فلان حر، يعتق الرقاب، عنده رقاب كثيرة يعتقها. قال بعض العلماء هذا يقال له لا يجزئك عتق الرقبة، وإنما أنت عليك صوم شهرين متتابعين. لماذا؟ لأن الكفارة شرعت لقصد الردع والزجر، وهذا متهاون عنده رقاب كثيرة، كلما أفسد حرمة شهر رمضان قال لأحد عبيده أنت حر. نعم. فما هو وجه، فما هو ماذا موقع هذا هذه الفتوى؟ هي صحيحة أم فيها نظر؟ يعني إذا كان ملك أو أمير أو تاجر عنده رقاب كثيرة تهاون في شهر رمضان، نقول لها العتق ما يجزئك، صوم شهرين من أجل يتأدب ولا ينتهك شهر رمضان. نعم، هذه الفتوى نردعه ونسكعه. طيب، نعم يا وليد، آثم بالتهاون لكن الكفارة الله أعلم. وليد، الكفارة ثابتة لا تتغير شرع الله، لكن هذا آثم لتجرؤه على حرمة رمضان، وإثمه عظيم يجب عليه التوبة النصوح في ذلك. أما من حيث أننا نقول له تحرير الرقبة ما يجزئك، هذا ليس إلينا، الله عز وجل قد أخبر أنها تجزئه، فنحن ليس لنا أن نشرع وأن نغير شرع الله. نقول الكفارة تجزئه، لكن عليه إثم التهاون والإصرار والاستمرار على مثل هذا الشأن، والله أعلم. أكتفي بهذا، أقرأ الصلاة وأركب الله فيك.